أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بسر بن سعيد. عن بسر بن سعيد هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن الساعدي. عن ابن الساعدي هو عبد الله بن عمرو وهو صحابي أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن عمر. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره. وفي الشرح في عن المعبود قال إن هذا الحديث من الأسانيد التي اجتمع فيها أربعة من الصحابة، والمقصود من ذلك الإسناد عند البخاري، لأن هذا الحديث عند البخاري في إسناد أربعة من الصحابة وهم الشاب بن يزيد وحويطب بن عبد العزة وابن الساعدي وعمر، وأما هنا ما فيه إلا صحابيين. الإسناد الذي معنا ليس فيه إلا صحابيان وهما ابن الساعدي وعمر، وأما في صحيح البخاري ففيه أربعة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض: السائب بن يزيد، عن حويطب بن عبد العزة، عن ابن الساعدي، عن عمر. أربعة من الصحابة في إسناد واحد يروي بعضهم عن بعض. قال حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا المعافى قال حدثنا الأوزاعي عن الحارث بن يزيد عن جبير بن نفير عن المستورد بن شداد رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا. قال: قال أبو بكر: أخبرت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق. ثم ورد أبو داود حديث المستورد بن شداد رضي الله تعالى عنه أنه قال: من إيش؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة. من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة، وإيش؟ فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما. فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما. فإن لم يكن له مسكن. يكن مسكن فليكتسب مسكنا. وقيل إن المقصود بهذا أنه يعني ذلك في مقابل عمله، وأنه يعني يتزوج ويمهر يعني من من من كسبه هذا الذي في مقابل عمله، وكذلك يتخذ مسكنا يعني من مقابل عمله، ويتخذ خادما في مقابل عمله. وقيل إن المقصود من كونه يتخذ مسكنا أنه يعني إذا ذهب إلى مهمة أنه يهيئ له المسكن، وأن كونه يعني يسكن ويرتفق يعني بمسكن وقد منح ذلك ومكن من ذلك فإنه بحق، وكذلك إذا احتاج إلى خادم فإنه يمكن من ذلك. ولكن فيما يتعلق بالزوجة يعني لا يستقيم إلا على المعنى الأول الذي هو كونه يعني من عمالته ومن رزقه يحصل الزوجة ويحصل المسكن ويحصل الخادم. نعم. قال أبو بكر: أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق. قال أبو بكر: أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ غير ذلك فإنما هو غال أو سارق. إيش الإسناد؟ قال حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا المعافى قال حدثنا الأوزاعي عن الحارث بن يزيد عن جبير بن نفير عن المستورد بن شداد. قيل أن أبو بكر لعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي قال هذا، لعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال حدثنا موسى بن مروان الرقي. موسى بن مروان الرقي ثقة مقبول أخرج له أبو داود النسائي بن ماجه. أبو داود النسائي بن ماجه. عن المعافى. عن المعافى ابن عمران وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي. ثقة أخرج البخاري أبو داود والنسائي. أبو داود النسائي. عن الأوزاعي. عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها، حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحارث بن يزيد. عن الحارث بن يزيد وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود. ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. والنسائي وابن ماجه. عن جبير بن نفير. عن جبير بن نفير وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن المستورد بن شداد. المستورد بن شداد رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. الجملة الأخيرة: من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق. من اتخذ غير ذلك يعني أخذ شيئا غير الذي تقدم الذي هو ما يتعلق بالزوجة وما يتعلق بالخادم وما يتعلق بالمسكن. أليس اتخاذ لهذه الأشياء من العمالة التي له؟ على القول الأول هو من العمالة، وعلى القول الثاني من الأشياء التي تهيئ له في حال غيبته، كونه يعني يحتاج إلى خادم يخدمه أو يعني يحتاج إلى مسكن يسكن فيه، فإنه إذا استعمل ذلك وارتفق بذلك وهي من أموال الدولة فإنه على حق في ذلك. بس على المعنى الأول يعني هذا ماله. نعم. على المعنى الأول لأن هذا العمالة حق له، فإذا اتخذ هذه الأشياء ويريد شيء آخر هو الذي إذا كان أنها اتفق معه على أنه يعطى يعني شيء يتزوج به مقدار معين يتزوج به أو مقدار يعني خادم يهيئ له أو مسكن يسكن فيه، يعني معناه أنه استنفذ في هذا. أما إذا أعطي مبلغ معين واستعمله فيما يتعلق بالزوجة وما يتعلق بالمسكن وما إلى ذلك الزائد له كما هو معلوم، اتصرف فيه كذا يشاء. لأن هنا قول الخطابي يتأول على وجهين، أحدهما أنه إنما أباح له اكتساب الخادم والمسكين والمسكن المسكن والمسكن من عمالته التي هي أجر مثله، هذا هو يعني أن كونه يعني من أجره يعني من أجره، وليس له أن يرتفق بشيء سواها. نعم، ليس له أن يرتفق بشيء سواها. يعني العمالة تكون مسكن أو العمالة يعني مال يشتري به مسكن، يمكن أن يكون هذا أو هذا. فإذا كان الثاني مال فهو الآن أخذ هذه العمالة أجرا على عمله. نعم، يتصرف فيها كيف فيما سوى ذلك. يتصرف فيها كيف يشاء. نعم، فتكون العبارة مشكلة، من اتخذ غير ذلك كأنها يعني معناها أنها في حدود هذه الأشياء، يعني هو يستقيم هذا الكلام أنها إذا كانت في حدود هذه الأشياء أنها ما فيها زيادة، فمن أخذ غير ذلك يعني يصير زائد على هذه الأشياء. انتهى الباب، باب في هدايا العمال. كم حديث؟ حديث واحد، حديث باللتبي. ايه اطلع عندنا اسئلة يا شيخ. يردنا اليوم نخصص شيء للأسئلة. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول أخونا، أليس المقصود من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق أنه له أن يأخذ من مال الزكاة ما يحصل به زوجة أو خادما أو مسكنا وليس له غير ذلك، وهذا أمر مستثنى من الغلول؟ لا، ليس هذا يتعلق بالزكاة. أقول ليس الأمر مقصورا على الزكاة، وإنما هذا في الولاية، وكونه يعني يأخذ يعني من مال الدولة إنما يكون في حدود هذه الأشياء، وليس المقصود أنه يعني يتعلق بالزكاة وأن هذا من أموال الزكاة. كلام صاحب العون، من كان لنا عاملا فليكتسب إلى آخره، أي يحل له أن يأخذ مما في تصرفه من مال بيت المال، يعني ما في حوزته، يعني مما يتعلق ببيت المال، يعني أي شيء يعني يكون في حوزته من أموال بيت المال فإنه يأخذ في هذا الحدود. مما في تصرفه من مال بيت المال قدر يعني مهر زوجته، يعني ما في قبضته أو مما وضع في التصرف، يعني مما مثلا جمعه من الناس الآن، وهو الآن عامل فجمع، فهل له أن يأخذ مما جمع؟ أو أنه يعني كونه يعني جمع من الناس يعني زكاة، أو أنه يعني أموال يعني للدولة وللبيت المال يعني جاءت عن طريقه وصلت عن طريقه. يقول: بنت رضعت من زوجتي، فهل لإخواني، يعني إخوان هذا الزوج صاحب اللبن، هل لهم أن يظهروا عليها؟ الرضيع إذا رضع من امرأة فإنه يكون ابنا لها وأخ لجميع أولادها ولو كانوا من عدة أزواج، ولو كانوا من عدة أزواج. وأيضا هي بنت لصاحب اللبن وأخت لجميع أولاده ولو كانوا من عدة زوجات. وإخوان صاحب اللبن يعتبرون أعمام لها من الرضاع، يعني إخوان صاحب اللبن يعتبرون لها أعمام من الرضاع فهم من محارمها. هل يجوز أن يقال: ما لي في السماء إلا الله وما لي في الأرض إلا أنت؟ لا، ما يصح الكلام هذا. يعني كلمة في السماء، يعني إذا كان يقصد بها يعني في العلو، فالله عز وجل في السماء وفي الأرض هو الذي للناس، يعني في السماء وفي الأرض، ما هو يعني يكون يعتمد على الله ويعتمد على غيره، وإنما الاعتماد على الله عز وجل، فهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الذي يعول عليه، ويعني وليس حالا في المخلوقات، وإنما هو مباين لها. ولكن مثل هذه العبارة يعني ما هي سليمة. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، فعلى هذا ما الذي يخرج المسابقات التي تعد لها الجوائز؟ فهي مسابقات، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق. هذه سبق يعني كما هو معلوم يعني مسابقة في فيما يتعلق بالخيل وفيما يتعلق بالإبل وفيما يتعلق بالرمي، وكل هذه من وسائل الجهاد. وأما فيما يتعلق بهذه المسابقات، هذه من قبيل الجعل، من فعل كذا فله كذا، من فعل كذا فله كذا. فالذي يعني جعل له شيء إذا يعني سبق به أو تميز على غيره فإنه يسحق ذلك، من فعل كذا فله كذا، هذا هو الجعل، هو من قبيل الجعالة، ليس من قبيل المسابقة التي جاء القصر فيها على هذه الأمور الثلاثة لأنها من وسائل الحرب. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة في عمرة القضاء، تبعته بنت حمزة وهي تقول يا عم، وتخاصم فيها علي بن أبي طالب وجعفر وزيد، فقال جعفر: هي ابنة عمي وخالتها تحتي. السؤال: من هي خالتها؟ ما أدري، ما أذكر. إنني ممرض في المستشفى، كثيرا ما تلامسني يد الممرضة عند العمل بغير قصد، فما الحكم؟ الواجب عليك الابتعاد عن ذلك، والواجب عليك أن تكون في جهة والممرضة في جهة، الممرضة تكون للنساء وأنت للرجال. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة صاحب مكس، لا يدخل الجنة على ظاهره، لا يدخل الجنة، يعني هو ورد في أحاديث صحيحة مثل: لا يدخل الجنة قتات أي نمام. المقصود من ذلك يعني لا، ليس معنى ذلك أنه يكون كافرا وأنه يكون مخلدا في النار وأنه لا سبيل له إلى الجنة، وإنما يحمل ذلك على يعني الوعيد وشدة التخويف، ويحمل أيضا على أنه لا يدخلها مع أول من يدخلها، لا يدخلها مع أول من أول من يدخلها، وإنما إذا شاء الله أن يعذبه في النار فأهل الجنة هم في الجنة منعمون، وفي الوقت الذي هم منعمون هو معذب في النار، ولكنه بعد دخوله النار لا يخلد فيها كما يخلد الكفار، بل لا بد وأن يخرج منها ويدخل الجنة. فالنهاية أن كل من لم يكن كافرا لا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة، ولا يقع في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها ولا سبيل لهم إلى دخول الجنة. إمارة السفر يلزم الطاعة فيها، والذي يخالف الأمير يعد آثم شرعيا؟ نعم، يعني إمارة السفر المقصود منها اتباع الأمير والأخذ بالأمير، وإذا عصي الأمير لا شك أنه يكون آثم، إذا عصاه يكون آثما. وليش معنى الإمارة؟ إيش فائدة الإمارة إذا كان ما يسمع له ويطاع؟ إذن يبقون بدون إمارة ما دام كل واحد يركب رأسه وكل واحد يعني ينفذ ما يريد ولا يرجع للأمير، إذن إيش فائدة الأمير؟ لكن هذه الإمارة ليس فيها بيعة، ولا يقال أنه يبايع الأمير وبايعك على السمع والطاعة وعلى كتاب الله وسنة رسوله، ما يقال هذا، وإنما مقصود من ذلك أن يكون لهم مرجع يرجعون إليه. هل للرجل أن يدفع بعض المال لعمال الضرائب لكي يتخلص من الضرائب؟ يعني هذا كله شر، لأن كونه يعطيهم يعني معناه رشوة لهم، يعني صار رشوة لهم. من يعمل في هذا العمل الضرائب من قبل ولي الأمر هل يدخل في هذا الوعيد لا يدخل الجنة؟ والله لا شك، لأن الإنسان لا يدخل في أمر محرم، يعني بحث عن عمل سائغ، والأمر المحرم لا يقدم عليه ولو كان من جهة ولي الأمر. إذا استخلف الإمام أحدا بعده هل تلزم بيعته بمجرد الاستخلاف؟ نعم تلزم، أقول تلزم بيعته. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في هدايا العمال. قال حدثنا ابن السرح وابن أبي خلف لفظه قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية، قال ابن السرح ابن الأتبية، على الصدقة، فجاء فقال هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، ألا جلس في بيت أمه أو أبيه فينظر أيهدى له أم لا، لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة، إن كان بعيرا فله رغاء، أو بقرة فلها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ثم قال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في هدايا العمال. والعمال هم الموظفون الذين لهم أعمال يحتاج الناس إليهم في أعمالهم، فالهدايا التي تهدى إليهم حرام لا تجوز، وهي من الغلول، ولا يجوز لهم أخذها ولا يجوز دفعها إليهم، وذلك لما يترتب على دفعها لهم من كون المدفوع إليه يحابي يعني ذلك الذي دفع إليه، فقد يعطيه شيئا لا يستحقه، أو قد يقدمه على غيره، أو يتساهل في حق من لا يعطيه هدية ويساعد ويقدم من يدفع له هدية. وقد جاء حديث بلفظ هدايا العمال غلول، أي خيانة، وهي من الخيانة ومن عدم الأمانة. أورد أبو داود حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما جاء وأتى بالصدقات التي جباها أخذها من أصحابها قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، قال هذا لكم وهذا أهدي إلي. الذي يظهر أنه أنه رأى أن مثل ذلك أنه سائر وأنه لا بأس به لأنه شيء أهدي إليه فظن أنه سائر، ولهذا ذكره وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، وليس بخيانة لأنه لو كان خيانة أخفاه، ولكنه أظهره وميزه وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فميز بين الشيء الذي أخذه من الناس على أنه صدقة واجبة عليهم أو زكاة واجبة عليهم والشيء الذي أهدي إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال ما بال الرجل نستعمله على أمر من الأمور ثم يأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، ألا جلس في بيت أمه أو أبيه لينظر هل تأتيه هديته؟ يعني هذه الهدية ما حصلت من أجل شخصه ومن أجل من أجله هو، وإنما من أجل عمله ومن أجل وظيفته ومن أجل أن يحصل شيء، أن يحصل المهدي شيئا من المهدى إليه بأن يعطيه شيئا لا يستحقه أو يخفف عنه أو يأخذ منه شيئا أقل من الشيء الواجب عليه أو ما إلى ذلك من الأمور التي قد يريدها بعض الناس من الهدية. والرسول صلى الله عليه وسلم كان من هديه ومن عادته أنه إذا حصل شيء فإنه يخطب الناس ويبين الحكم حتى يعرفه الجميع ولا يكون خاصا بالشخص الذي حصلت له القصة، وإنما هو يستفيد وغيره يستفيد ولا يسميه ولا يعينه، وإنما يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، مثل ما جاء في قصة بريرة لما اشترط أهلها أن الولاء لهم النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. فهذا هديه وهذه طريقته صلى الله عليه وسلم ليحصل بذلك إفادة الجميع ومعرفة الجميع بالأحكام الشرعية، فيكون في ذلك تنبيه لصاحب القصة وأن فعله لا يسوغ، وكذلك غيره يعلم أن الحكم الشرعي وأنه لا يسوغ. ثم قال ألا جلس في بيت أمه أو أبيه لينظر هل تأتيه هديته؟ هذه الهدية جاءته من أجل عمله ومن أجل وظيفته ومن أجل سعايته، وقد يكون ذلك محاباة، من أجل محاباة ومن أجل تحصيل المآرب من وراء هذه الهدية. ثم قال لا يأتي أحدكم لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة. ثم قال لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك، يعني كونه يأخذ شيئا من هذا إلا جاء يوم القيامة يحمله، ويكون ذلك فضيحة له على رؤوس الأشهاد، يعني كونه يأتي بما غل يوم القيامة يحمله على ظهره، فإن كان بعير له رغاء، يعني إذا كان هذا الذي أخذه وغله وخان فيه إن كان بعيرا فله رغاء، وإن كان بقرة لها خوار، وإن كان شاة تلعر، وهذه يعني أصوات، يعني هذه الحيوانات يعني تنبيه على أنه يأتي بها يوم القيامة، ويعني كما كانت في الدنيا، وأن ذلك يكون فضيحة له على رؤوس الأشهاد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، يعني بلغهم ما يعني هذه الأحكام الشرعية التي يلزمهم أن يأخذوا بها وأن يلتزموا بها وأن يبتعدوا عن شيء يعود عليهم بالمضرة، وكذلك يعود على غيرهم بالمضرة. نعم. عجل المتن. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية. وهذا فيه يعني اتخاذ العمال للسعاية وجباية الزكوات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث العمال وهذا منه، وقد بعث عمر على الصدقة كما في الحديث المتفق عليه الذي قال فيه منع ابن جميل وخالد الوليد والعباس. فيعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال ليجبوا لجباية الزكوات وإحضارها. نعم. يقال له ابن اللتبية من الأزد. نعم. وقال ابن السرح ابن الأتبية، لأن اللفظ لفظ ابن أبي خلف كما ذكره في الأول، قال لفظه لما ذكر أبو داود الحديث عن شيخين ابن أبي السرح وابن أبي خلف، قال عن عند الثاني وهذا لفظه أي لفظ ابن أبي خلف. ولما كان لفظ ابن أبي السرح يخالف لفظ ابن أبي خلف نص عليه، لأنه ساقه على لفظ ابن أبي خلف كما نص عليه في الأول حيث قال لفظه أي هذا لفظه، أشار إلى لفظ ابن أبي السرح وأنه يغاير، فقال ابن الأتبية يعني بالهمزة بدل اللام. نعم. على الصدقة فجاء. نعم. على الصدقة هي الزكاة يعني جباية الزكاة. فجاء فقال هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، ألا جلس في بيت أمه أو أبيه فينظر أيهدى له أم لا، لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة، إن كان بعيرا فله رغاء أو بقرة فلها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة أبطيه. وهذا ضرب أمثلة، وهذا ضرب أمثلة يعني لما يكون فيه الخيانة ولما يكون فيه الشيء الذي يؤخذ من غير استحقاق، وإلا فإن الأمر أعم من ذلك، ولعل البعث إنما كان على الزكوات المواشي، لأنه ذكر هذه الأنواع الثلاثة التي هي المواشي الإبل والبقر والغنم التي هي محل الزكاة والتي تزكى، وكذلك غيرها. الإنسان إذا كان مسؤولا عن شيء أو عاملا على شيء أو مؤتمن على شيء وخانه وخان فيه وأخذ شيئا لا يستحقه فإنه يأتي به يوم القيامة على هذا الوجه الذي بينه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ويكون ذلك فضيحة له على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه. وهذا من كمال نصحه وكمال بيانه صلى الله عليه وسلم، كونه وضح وبين ثم ذكر ذلك وقال اللهم هل بلغت وهم يسمعون، هذا من كمال نصحه وكمال بيانه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. عفرة إبطيه. عفرة إبطيه يعني بياضهما. ثم قال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. قال حدثنا ابن السرح. ابن السرح أحمد بن عمرو بن أبي السرح وهو ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ابن أبي خلف. وابن أبي خلف محمد بن أحمد ابن أبي خلف وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود. ثقة أخرج له مسلم وأبو داود. قال حدثنا سفيان. قال حدثنا سفيان. قال ثم قال لفظه أي لفظ ابن أبي خلف يعني لفظ الشيخ الثاني. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عروة. عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي حميد الساعدي وهو المنذر وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. فقام على المنبر وقال: ما بال العامل؟ هل الأولى عدم ذكر اسم المخالف؟ نعم، الرسول ما كان يذكر أسماء المخالفين، وإنما كان يشير إلى الوصف بأن يكون عامل، يعني يقول يفعل كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، فيكون في ذلك فائدة للشخص الذي حصلت له قصة ولغيره ممن لم يحصل شيء من ذلك، فيكون الحكم قد أعلن وأظهر وعرفه الناس على في الخطبة على المنبر، فيكون ذلك أعم في الأخذ والتلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم. في حالات يكون يعني فيها ذكر، لأن السلف أحيانا في الرد يذكرون المخالف ينصون على اسمه، الرد على فلان. نعم، هو الردود، وفي ما يتعلق ببيان الأقوال الفاسدة ما في بأس، لأنه يعني حتى يحذر، لأن هذا يعني فيه ابتداع في الدين، وفيه مخالفة لما جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا لا بأس به، يعني فيما يتعلق بالردود، يعني الذي يؤلف له كتاب مثلا يحصل منه أمور منكرة، نعم يؤلف كتاب يرد عليه، لأن الباطل ظهر فالحق يعني كذلك يظهر. وأما هنا أمور خفية وأمور فردية تحصل من شخص، ويكون ذكر الشخص لا حاجة إليه، قد يكون من مصلحة عدم ذكره، والمهم هو التنبيه على الخطأ، فإذا نبه على الخطأ دون أن يسمى فإنه هو يستفيد وغيره يستفيد. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، هذا يدل على يعني أن الأحكام الشرعية تبين للعامة، وأنها تبين على المنبر وتبين في الخطب وتبين يعني على الملأ. لكن صعود المنبر يعني ليس خاص بالخطبة الرسمية. نعم، ليس خاص. إذن الرسول كان يصعد على المنبر يعني في أحوال وفي مناسبات غير خطبة الجمعة. إيش رأيكم بالبخشيش؟ البخشيش؟ إيه؟ هو نفس الرشوة، لأنه اسم جديد بس، ولعله لغة من اللغات الأخرى يعني، وإلا هو نفس الرشوة، البخشيش هو نفس الرشوة. قال رحمه الله تعالى: باب في غلول الصدقة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساعيا، ثم قال: انطلق أبا مسعود، ولا ألفينك يوم القيامة تجيء وعلى ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته. قال: إذا لا أنطلق. قال: إذا لا أكرهك. ثم أرد أبو داود هذه الترجمة، وهي باب في غلول الصدقة. في غلول الصدقة، لما ذكر الأول هدايا العمال وهي غير الصدقة، وإنما تعطى لمن ولي على الصدقة، هنا ذكر غلول الصدقة، يعني كونه يأخذ شيء من الصدقة يختص به ويخون، لأن الأول الصدقة يعني جاءت كما هي، ولكنه أهدي له بسبب عمالته وبسبب ولايته، وذلك حرام. وهذه الترجمة تتعلق بالأخذ من الصدقة، كل إنسان يؤتمن على شيء فيكون ويأخذ شيئا منه ويختص بشيء منه، والغلول هو الخيانة، وكل من يعني خان في شيء يعتبر غالا فيه، يعني حيث يأخذ شيئا لا يستحقه، ويعني سواء كان أمانة عنده أو تحت ولايته ثم يأخذه لنفسه، فإن هذا يعتبر غلوله وخيانة. وغلول الصدقة يعني الأخذ من الصدقة، كل إنسان يأخذ من الصدقة شيئا له يختص به يخفيه ويخون فيه. ثم أرد أبو جهل حديث ابن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الصدقة وقال أبا مسعود لا ألفينك تأتي يوم القيامة وعلى رقبتك بعير من إبل الصدقة, يعني معناه أنه يأخذه ويعني يختص به لا ألفينك. قال له انطلق أبا مسعود ولا ألفينك يوم القيامة تجيء وعلى ظهرك بعير من إبل الصدقة له رعاء قد غللته. انطلق أبا مسعود يعني في هذه المهمة, يعني في كونه يذهب لجبات الصدقة. ولا ألفينك تأتي يوم القيامة, يعني لا أجدنك تأتي يوم القيامة وعلى ظهرك أو على رقبتك بعير قد غللته من إبل الصدقة. غللته يعني أخذته و اختصصت به واختزلته واختلسته من الصدقة لتتموله. وهذا يدل على أن كما جاء في الحديث السابق أن الإنسان يأتي بما غل يوم القيامة ويكون ذلك فضيحة له على رؤوس الأشهاد والعياذ بالله. نعم. قال إذن لا أنطلق. قال إذن لا أنطلق يعني أنه لا يقدم على هذا العمل, يخشى أن يحصل منه شيء مخالفة ويترتب عليها هذا الإثم العظيم. وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله عنهم وأرضاهم من الخشية من الوقوع في الأمور المحرمات, وأن الواحد قد يترك الشيء لما يخشى أن يترتب, وإن كان غير متحقق وغير متيقن, لكن الابتعاد من أجل الابتعاد عن ذلك لئلا تحدثه نفسه بسوء فيترتب على ذلك يعني هذا الأمر الخطير وما يتبعه من الإثم العظيم. وكونه يأتي بهذا الذي غله يوم القيامة يحمله على رقبته فيكون ذلك فضيحة له. نعم. قال إذا لا أكرهك. قال إذا لا أكرهك يعني كما تريد, يعني لا ألزمك بأن تقوم بهذه المهمة وأن تذهب بهذه المهمة, فالأمر إليك, إن شئت أن تذهب ذهبت, وإن شئت أن تترك فأنا لا أكرهك ولا ألزمك. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مطرف. عن مطرف بن طريف وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي الجهم. عن أبي الجهم وهو سليمان بن الجهم. وهو سليمان بن الجهم وهو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. ثقة أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبي مسعود الأنصاري. عن أبي مسعود الأنصاري وهو عبد الله وهو عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه, وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, هو مشهور بكنيته أبو مسعود, مشهور بكنيته أبو مسعود. وأحيانا قد يتصحف أبي مسعود إلى ابن مسعود, ابن مسعود عبد الله بن مسعود المشهور الصحابي, لكن مشهور بنسبته ابن مسعود, وهذا مشهور بكنيته أبي مسعود. وقد يحصل التصحف أو التصحيف بين هذا وهذا كما حصل في بلوغ المرام حديث أبي مسعود يوم قام أقرأهم لكتاب الله, فإنه جاء ابن مسعود وهو أبو مسعود وليس ابن مسعود, يعني في بلوغ المرام أو في سبل السلام يعني جاء متصحفا, لأن التصحيف يعني قريب بين ابن وأبي. قال رحمه الله تعالى باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنه. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ابن أبي مريم أن القاسم بن مخيمرة أخبره أن أبا مريم الأزدي رضي الله عنه أخبره قال دخلت على معاوية رضي الله عنه فقال ما أنعمنا بك أبا فلان، وهي كلمة تقولها العرب. فقلت حديثا سمعته أخبرك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره. قال فجعل رجلا على حوائج الناس. ثم رد أبو داود هذه الترجمة باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية، ما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنهم، يعني فيما يلزمه من أمر الرعية وكذلك ما يتعلق بالحجبة عنه، أي أنه عليه أن يقوم بما يعود عليهم بالخير وتحصيل ما ينفعهم ودفع ما يضرهم، وكذلك أيضا لا يحتجب عنهم، وإذا يعني لم يتمكن من البروز لهم يقيم من يقوم مقامه في رعاية مصالحهم وقضاء حوائجهم وتدبير أمورهم. وقد أورد أبو داود حديث أبي مريم الأزدي، حديث أبي مريم الأزدي رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فقال ما أنعمنا بك، وهذا يحتمل أن يكون المقصود له تعجب، يعني ما أعظم النعمة التي حصلت لنا بمجيئك، يعني كلمة فيها إظهار السرور بهذه الزيارة وبهذا القدوم إليه، يعني ما أنعمنا بك، يعني ما أعظم النعمة أو ما أحسن النعمة التي حصلت لنا بزيارتك وبمجيئك إلينا. ويحتمل أن يكون يعني أي نعمة حصلت لنا يعني بمجيئك، يعني أنها نعمة عظيمة. فقال أبو مريم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه جاء من أجل أن يذكره وأن يعظه وأن ينبهه على حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق بالوالي، وأنه لا يحتجب عن الناس وإنما يظهر للناس ويقضي حوائجهم ويقوم بما يلزم لأمورهم، وإذا كان لا يتمكن لكثرة أشغاله ولعدم تمكنه من أن يكون مع الناس دائما وأبدا فإنه ينيب من يثق به ممن يقوم بالنيابة عنه في قضاء مصالح الناس ورعاية مصالح الناس. قال إيش حديثا؟ حديثا سمعته أخبرك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم. من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم أو خلتهم أو فقرهم، هي متقاربة، يعني الخلة أو الفقر أو الحاجة هي متقاربة من حيث المعنى، ومعنى ذلك أنه يمتنع ولا يكون على اتصال بهم من أجل القيام بقضاء حوائجهم وسد خلتهم وما إلى ذلك مما هم بحاجة إليه، فإن الله تعالى يجازيه بأن يكون كذلك، يعني دون خلته وحاجته وفقره، والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل، فكما أنه يعامل الناس هذه المعاملة فالله تعالى يعاقب بهذه العقوبة، والجزاء من جنس العمل. فمعاوية رضي الله عنه وأرضاه تنبه وجعل من يقوم، فقال فجعل رجلا على حوائج الناس، فجعل رجلا على حوائج الناس، يعني يتولى هذه المهمة يعني نيابة عنه، وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من التناصح ومن الحرص على إفادة الغير وعلى مناصحة ولي الأمر، ويدل أيضا على مبادرة معاوية رضي الله عنه إلى تنفيذ هذا الشيء الذي أبداه له ذلك الصحابي الذي نصحه وذكره لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل من يقوم مقامه في حوائج الناس وقضاء حوائج الناس. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي. سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي هو صدوق يخطئ أخرج البخاري وأصحاب السنن. صدوق يخطئ أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن يحيى بن حمزة. عن يحيى بن حمزة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي مريم. عن ابن أبي مريم وهو يزيد بن أبي مريم. يزيد بن أبي مريم الدمشقي وهو لا بأس به أخرج البخاري وأصحاب السنن. لا بأس به أخرج البخاري وأصحاب السنن، ولا بأس به عند ابن حجر بمعنى صدوق. عن القاسم بن مخيمرة. عن القاسم بن مخيمرة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. البخاري تعليقا ومسلم. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي مريم الأزدي. عن أبي مريم الأزدي وهو قيل هو عمر بن مرة الجهني صحابي أخرج له أبو داود الترمذي. أخرج له أبو داود والترمذي، صحابي أخرج له أبو داود والترمذي. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أوتيكم من شيء وما أمنعكموه إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أوتيكم من شيء ولا أمنعكموه ولا أمنعكموه إنما أنا خازن، يعني إنما أنا أنفذ يعني ما أمرت به. وهذا مثل الحديث الذي جاء عن معاوية من يريد الله بالخير فقه في الدين، وفي آخره قال وإنما أنا قاسم والله يعطي، إنما أنا قاسم والله يعطي. فهذا من جنسه، قال أنا خازن يعني أحفظ الشيء وأضعه حيث أمرت أن أضعه، ولهذا قال ما أوتيكم من شيء ولا منعكموه، يعني ليس هذا إلي وإنما أنا خازن والله تعالى هو الذي يعطي، فأنا أنفذ وأعطي حيث أمرت، يعني حيث أمرني الله عز وجل. وهذا يطابق الجزء الأول من الترجمة الذي هو قوله يعني ما يلزم الراعي من أمر الرعية، يعني كونه يعني يعطيهم ويحسن إليهم ونعم. قال حدثنا سلمة بن شبيب. سلمة بن شبيب ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن همام بن منبه. عن همام بن منبه هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. وهذا الحديث من صحيفة همام المنبه التي جاءت بإسناد واحد، وهي في أولها هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول هذه الصحيفة نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. ثم يأتي أحاديث بين كل حديث وحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشتمل على 140 حديثا تقريبا كلها بإسناد واحد، والفاصل بين كل حديث وحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وقال رسول الله كذا وكذا، حتى يعد ما يقرب من 140 حديثا. وقد أوردها الإمام أحمد في مسنده، وقد طبعت مستقلة، يعني هذه الصحيفة التي هي صحيفة همام. والبخاري رحمه الله أخذ منها أحاديث، ومسلم أخذ منها أحاديث، واتفق البخاري ومسلم على إخراج أحاديث منها، مع أنها بإسناد واحد. وهذا يبين لنا أن البخاري ومسلم ما التزم أن يستوعب الصحيح، لأنهما لو استوعباه لأتوا بالصحيفة كلها من أولها إلى آخرها وهي ثابتة عندهم. ولهذا انتقى منها مسلم حديث والبخاري انتقى حديث واتفقوا فيها حديث وانفرد كل منهما بحديث. ولو كان التزم بإخراج كل شيء صحيح لا أتيا بهذه الصحيفة كلها من أولها إلى آخرها. وهذا مما يوضح ما هو مشهور أن البخاري ومسلم رحمة الله عليهما إنما أتيا بجملة كبيرة من الأحاديث الصحيحة، لا أنهما قصدا استيعاب الأحاديث الصحيحة، فهما لم يلتزما بذلك ولم يفعل ذلك لأنهما لم يلتزما. وفعلهما حول هذه الصحيفة من أوضح الأدلة التي يستدل بها على ذلك. والبخاري وكذلك أبو داود عندما يرون من الصحيفة يأتون بالإسناد إلى آخره ثم يأتي بالقطعة التي يريدها بعد نهاية الإسناد، بعد نهاية الإسناد، مع أن الحديث الذي يريده ليس يعني واليا تماما يعني أو جاء بعد بعد قوله هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني في حديث متروكة، وإنما يأتي كل حديث يركبه على الإسناد. أما مسلم رحمة الله عليه فهو في العناية بالمحافظة على الألفاظ له طريقة خاصة، يسوق الإسناد فإذا جاء عند قوله هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن محمد رسول الله يقول مسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله كذا وكذا، فذكر أحاديث حتى يبين بأن المتن ليس تابعا للإسناد وإنما فيه أحاديث يعني بين هذا المتن وهذا الإسناد، ولكن هذا اللفظ يدل أو يوضح بأن هناك أشياء متروكة، لأن قوله فذكر أحاديث إشارة إلى تلك الأحاديث التي جاءت بعد الإسناد، ثم أتى بالقطعة التي هو يريد التي هي محل الشاهد. فهذه طريقة الإمام مسلم رحمه الله عندما يذكر من الصحيفة شيء يقول هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. أما أبو داود فقد ركب هذه القطعة على الإسناد، مع أن الذي بعد الإسناد مباشرة في الصحيفة نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، هذا هو أول حديث الصحيفة، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. نعم. كلها من رواية معمر. نعم. إسنادها. المتن. هنا قال صلى الله عليه وسلم ما أوتيتكم من شيء وما أمنعكموه إن أنا نعم. إلا خازن أضع أبو هريرة رضي الله عنه هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر السبعة الحديث على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. يقول أخ لم أفهم معنى تقدم السؤال. أقول الإسناد من حيث يعني الأئمة كلهم مخرجون من هذا الطريق صحيفة همام. نعم، بس هو عبد الرزاق، وأما من دون عبد الرزاق فإنهم يختلفون. مسلم كل الأحاديث الذي يرويها من طريق محمد بن رافع عن عبد الرزاق، وهنا سلمه يروي عن عبد الرزاق، فعبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة هذا هو نفس الصحيفة بهذا الإسناد، والتفاوت إنما هو من ما دون عبد الرزاق. فمسلم كل ما يأتي به من الصحيفة من طريق محمد بن رافع عن عبد الرزاق، وهنا عن سلمة بن شبيب عن عبد الرزاق. أما الإمام أحمد فأظنه يروي مباشرة عن عبد الرزاق. من هو؟ الإمام أحمد في المسند، أما أخرجها كاملة من الصحيفة؟ إلا أخرجها عبد الرزاق هو شيخه. نعم. نعم لكن أقصد يعني بالنسبة للبخاري و... نعم. وبالنسبة للمسلم يعني يختلفون فيما دون عبد الرزاق. وأما الإمام أحمد نعم من شيوخ عبد الرزاق وقد أكثر عنه. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن مالك بن أوس بن الحدثان رضي الله عنه أنه قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما الفيء فقال ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم وما أحد منا بأحق به من أحد إلا أن على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالرجل وقدمه والرجل وبلاؤه والرجل وعياله والرجل وحاجته. ثم ورد أبو داود هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم، ما أنا بحق بهذا الفيء منكم، يعني إنما هو لي ولكم ولست أحق منكم ولا ولا ولا وما أحد منا بأحق به من أحد، وما أحد منا أحق به من أحد، يعني ليس أحد يختص به دون أحد، لا أنا ولا غيري، وإنما هو للجميع، ولكن التفاوت بين الناس على حسب ما جاء في كتاب الله من التفضيل والتمييز، وكذلك القسم على حسب الأحوال. فالرجل وقدمه يعني يكون يعني له سبق في الإسلام، يعني يكون يعني يقدم على غيره ويعطى أكثر من غيره، والرجل وبلاؤه يعني يكونه يبلي بلاء حسنا في الإسلام، والرجل وعياله يعني يكون عنده عيال كثيرون يحتاج إلى أن ينفق عليهم يعني فيعطى ويزاد من أجلهم. فالرجل والرجل وحاجته، والرجل وحاجته يعني والرجل وحاجته يعني يعطى على قدر حاجته. ومعنى هذا أنهم يفاوتوا بينهم في يعني في العطاء، وأنهم لا يكونوا كلهم على حد سواء، فالشخص الذي بمفرده غير الشخص الذي عنده 10 أولاد، فإن هذا يحتاج إلى أكثر مما يحتاج إليه هذا. وهذا يعني يتعلق بالقسم الأول من الترجمة، يعني ما يلزم الإمام في حق الرعية، يعني أنه يعطيهم ويعدل بينهم، وله تعلق بالباب الذي بعده والذي هو الفيء وقسمة الفيء. نعم. يعني الفيء هنا إيش المراد؟ ذكر عمر بن الخطاب يوما الفيء هو ما يحصل للمسلمين من أموال الكفار من غير قتال وجهاد، لأنه إذا كان بجهاد يسمى غنيمة ويخمس، وأما الفيء فإنه لا يخمس وإنما كله في مصالح المسلمين. ما يكون معناه أوسع من هذا العطايا والرزق الذي يأتي لهم من بيت المال؟ إلا يعني أوسع من هذا، يعني كل ما يكون في بيت المال هو من هذا القبيل. قال حدثنا النفيلي، النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن محمد بن سلمة، محمد بن سلمة الباهلي ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن عمرو بن عطاء، محمد بن عمرو بن عطاء هي ثقة أخرجه أصحاب، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مالك بن أوس بن الحدثان، مالك بن أوس بن الحدثان له رؤية، نعم أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمر، عن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. إلا أن على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أنهم على منازلهم في التفضيل، مثل ما قال والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار، وللفقراء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم بعد ذلك قال والذين تبوأوا الدار من قبلهم، ثم قال والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والفيء يعني قسمته، بحيث أن القسم يعني يكون على حسب أحوال الناس من حيث العيال ومن حيث البلاء الحسن في الإسلام ومن حيث القدم والسبق. قال رحمه الله تعالى: باب في قسم الفيء. قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دخل على معاوية رضي الله عنه فقال: حاجتك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: عطاء المحررين، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين. ثم أورد أبو داود: باب قسم الفيء. باب قسم الفيء قسمته وتوزيعه بين الناس، وقد مر في الأثر الذي قبل هذا عن عمر أنه يكون على يعني القدم وعلى البلاء الحسن وعلى كثرة العيال وعلى الحاجة وما إلى ذلك. هنا في قسمة الفي، والفي يقسم في مصالح الناس يعني عموما، ولا يختص به أحد دون أحد. قد أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه جاء إلى معاوية، نعم، دخل على معاوية، دخل على معاوية فقال: حاجتك يا أبا عبد الرحمن، يعني ما هي حاجتك أو ما الذي تريده؟ فقال: عطاء المحررين، فإني سمعته، نعم، فقال: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين. فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين. والمحررون قيل هم المعتقون الذين حصلت لهم الحرية بعد الرق، وذلك لأنهم لما كانوا أرقى لا يعطون شيئا، يعني لأن نفقتهم واجبة على يعني أسيادهم، لأن نفقة المملوك واجبة على سيده، فيرزق سيده ويكون هو من جملة من يعول، يكون من جملة من يعول، والعطاء لسيده لا له، لأنه ملك لسيده وما يملكه ملك لسيده. فإذا العطاء للحر أو للسيد، ولكنه إذا حرر واعتق وكان غير مدون في الديوان، لأن الديوان يعني كان ذكر فيه الناس الأحرار المنفقين على غيرهم والذين غيرهم تابع لهم، فإذا حصل لهم الرق فإنهم يعطون، لأنهم صاروا مسؤولين عن أنفسهم وكانوا قبل ذلك غيرهم مسؤولين عنهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يعطي هؤلاء المحررين، أي الذين كانوا يعولهم غيرهم، ثم بعد ذلك كانوا عائلين لأنفسهم، كانوا عائلين لأنفسهم. وعمر رضي الله عنه وأرضاه أول من دون الدواوين وكتب أسماء الناس في سجلات وفي دواوين، ويعني بحيث يرجع إليها في العطاء وإثبات من أخذ ومن لم يأخذ. وقيل إن المقصود بالمحررين أي الذين يعني يسعون في الحرية، مثل المكاتب المكاتبين الذين كتبوا على أن يأتوا بمال ثم يكونون بذلك أحرارا، وهو يشمل هذا وهذا، لأن الإعطاء من الفيء يكون لمن حصلت له الحرية وصار عائلة لنفسه، ومن كان طولب بمال من أجل أن يصل إلى الحرية فإنه يعطى من الفيء يعني ما يمكنه من ذلك. نعم. قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء. هارون بن زيد بن أبي الزرقاء صدوق أخرج له أبو داود النسائي. أبو داود النسائي عن أبيه وهو ثقة أخرجه أبو داود النسائي. عن هشام بن سعد. عن هشام بن سعد وهو صدوق له أوهام أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. صدوق له أوهام أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله. نعم. عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بظبية فيها خرز فقسمها للحرة والأمة. قالت عائشة كان أبي رضي الله عنه يقسم للحر للحر والعبد. ثم أورد أبو داود هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بظبية يعني مقصود بها وعاء فيه خرز فقسمها للحرة والأمة قسمها للحرة والأمة وقسم على الحرة والأمة لأن هذا من شأن النساء ومن يعني ما يستعمله النساء الذي هو الخرز وإلا فإن الأمر لا يختص بالنساء للرجال والنساء ولكنه لما كان شيئا من شأن النساء وما يختص بالنساء قسمه بين النساء بين الحرة والأمة لأن هذا مما يتجمل به ومما يتزين به وما تستعمله النساء وقالت كان أبي نعم كان أبي رضي الله عنه يقسم للحر والعبد وقال قد وكان أبي يقسم للحر والعبد يقسم للحر والعبد أنه يسوي بين الأحرار والعبيد وأنه يعطي هؤلاء ويعطي هؤلاء ويحتمل أن يكون العبيد يعني مثل ما تقدم يعني من أجل تخليصه من الرق. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي إبراهيم موسى الرازي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن القاسم بن عباس وهو القاسم بن عباس بن محمد بن عتبة بن أبي لهب يعني الهاشمي وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن عن عبد الله بن نيار وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهما. القاسم بن عباس بن محمد بن معتب ابن أبي لهب الهاشمي أبو العباس المدني القاسم بن عباس بن محمد بن معتب نعم ابن أبي لهب العباس أبو العباس المدني ثقة لكن هنا رمز بأن بثي النسخة اللي عندي سين أي هنا سي عن في عمل اليوم والليلة على كل هذا يتبين من عمل المزي في تحفة في تهذيب الكمال لأنه ينص على الراوون وعلى الكتب التي رووا فيها بدون رموز في آخر الترجمة في تهذيب الكمال يذكر خرج له فلان وفلان ويذكر الكتب أو إذا قال النسائي كذا أو قل في عمل اليوم والليلة يعني ينص على ذلك لأن هذه الرموز إذا حصل فيها خطأ يمكن أن يتضح ذلك من التصريح الذي في آخر كل ترجمة من كتاب تهذيب الكمال. أخونا يقول ما معنى خرز؟ خرز يعني هذا الذي خرز معروف لينظم الذي الذي ينظم فيه سلك ويعني مثل السبحات الآن موجود عند الناس هذه قال خرز هذا اللي ينظم في السلك وهو شيء يعني تستعمله النساء وتجمل به النساء قلادة من خرز. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حاء وحدثنا ابن المصفى قال حدثنا أبو المغيرة جميعا عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا. زاد ابن المصفى: فدعينا وكنت أدعى قبل عمار رضي الله عنه، فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل، ثم دعي بعدي عمار بن ياسر فأعطى له حظا واحدا. عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه، فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا. زاد ابن المصفى: فدعينا وكنت أدعى قبل عمار، فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل، ثم دعي بعدي عمار بن ياسر فأعطى له حظا واحدا. ثم ورد أبو داود حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الفيء قسمه في يومه، يعني ما يأخره ويجعله يبقى، وكان عند إعطائه يميز بين الناس، فالأهل يعطيه حظين والأعزب الذي ليس عنده أهل يعطيه حظا واحدا، يعني لا يسوي بين من هو مفرد ومن يتبعه غيره. فهذا الحديث يعني فيه أن القسمة ليست بالتساوي بين الأفراد، وإنما مثل ما مر فيما جاء عن عمر: الرجل وبلاؤه، الرجل وقدمه، والرجل وعياله، والرجل وحاجته. فعوف بن مالك رضي الله عنه يقول إنه إذا جاءه شيء من الفيء قسمه في يومه، يعني لا يؤخره وإنما يوزعه، وأنه يعطي الأهل حظين يعني سهمين، ويعطي الأعزب حظا واحدا. وكنت أدعى قبل عمار فدعيت وكنت يعني آهلا فأعطيت حظين، ودعي بعد عمار وأعطي حظا واحدا. قال حدثنا سعيد بن منصور. سعيد بن منصور ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن المبارك. عن عبد الله المبارك المروزي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حاوى حدثنا ابن المصفى. قال حاوى حدثنا ابن المصفى وهو محمد المصفى، وهو صدوق له أوهام، أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. صدوق له أوهام، أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبي المغيرة. عن أبي المغيرة هو عبد القدوس بن حجاج، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. جميعا عن صفوان بن عمرو. جميعا عن صفوان بن عمرو، وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير وهو ثقة، أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه وهو كذلك، أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عوف بن مالك. عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. باب في أرزاق الذرية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. ما أدري، أقول ما أدري يعني وش وجه الترتيب بينه وبين عمار، هل هو من القدم أو لغير ذلك. أحسن الله إليكم، هل هناك فرق بين مسائل الخلاف وبين مسائل الاجتهاد؟ وعلى هذا فهل يصح لي أن أنكر على من يصلي مثلا لغير سترة، علما بأنه لا يرى وجوبها وأنا أرى وجوبها، فهل يقال أن هذه من مسائل الاجتهاد فلا يسوغ فيها الإنكار؟ طبعا العلماء اختلفوا، منهم من قال بوجوبها، وجمهور العلماء على أنها مستحبة وليست بواجبة، ولكن كون الإنسان يعني يصلي إلى سترة حتى ولو كانت مستحبة، يعني كون الإنسان يصلي إلى سترة، هذا لا شك أنه هو الذي ينبغي. القاعدة التي تكرر على الألسنة: لا إنكار في مسائل الخلاف أو مسائل الاجتهاد. ليس بصحيح، أقول ليس بصحيح، لأن يعني بعض المسائل الخلاف يكون فيها موجود، ويكون بعض المسائل أو بعض الأقوال مبنية على رأي، وبعضها يكون مبنيا على دليل، ولا شك أن الدليل إذا وجد فيجب على من بلغه هو العمل به. وقد يكون ذلك الذي لم يقل به أنه ما بلغه الحديث، أو أنه بلغه من وجه يعني لم يصح، فيكون يعني مع كونه صحيحا لا يجوز مخالفته، كما قال الإمام الشافعي: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. فإذا يعني أنكر في مسائل الخلاف على أن أحد القولين ليس عليه دليل، وإنما هو مبني على قياس أو على اجتهاد، مع أن القول الثاني مبني على نص، فإن الأخذ بالنص متعين، وعلى من يكون عنده علم بذلك أن ينبه غيره ممن يعني ليس عنده ذلك، وإنما القول يعني مبني على اجتهاد على قياس أو رأي. فالتنبيه على ما جاء في الحديث وما ثبت في الحديث هو المطلوب، هو الذي ينبغي. إذا ما في فرق بين مسائل الاجتهاد أو مسائل الخلاف؟ أصلا الاجتهاد هو في مسائل الخلاف، المسائل الخلافية حصلت الأقوال فيها بسبب الاجتهاد، ولكن الاجتهاد إذا وجد النص لا اجتهاد مع النص كما يقولون، يعني إذا وجد النص ما في مجال الاجتهاد، لكن حيث لا نص يكون اجتهاد، ولكن إذا وجد النص يجب الانصياع إليه والصيرورة إليه. فلما صارت مسائل اجتهادية لا نص فيها أصبح المسألة فيها سعة؟ لا، إذا كان منه لا نص فيها الأمر في ذلك واسع، لأن ليش أقول أحد يعني بأولى، اللهم إلا أن يكون يعني القول أحد القولين قال به صحابي، أو يعني قال به جمهور الصحابة، أو ما إلى ذلك من الأشياء التي ترجح، يعني حيث لا نص فإنه ينظر إلى اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. من اقترض للزواج ثم لم يرد هذا القرض بعدما من الله عليه باليسر، هذا مماطل، يعني مطل الغني ظلم، قال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، وقال: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه يعني بأن يقول ظلمني، يعني أخر علي حقي، وعقوبته يعني يكونه يعني يحبس، يعني حتى يدفع أو يلزم بالدفع. هل يشترط في الغسل من الجنابة المضمضة والاستنشاق؟ نعم، يعني لا بد من المضمضة والاستنشاق مثل الوضوء. وماذا على الذي نسي ذلك وقد صلى الفرائض؟ والله إذا كان الإنسان كان تاركا ذلك وأنه يعني ما كان يجهل هذا، فيحسن في المستقبل ولا يلزمه أن يعيد ما مضى. أنا معلم في المرحلة الابتدائية، يهدي لي بعض الطلاب هدايا فأمتنع من قبولها، فهل امتناعي هذا صحيح؟ نعم، امتناعك صحيح، لأن المعلم هو موظف، وقد عرفنا أن هدايا العمال غلول. بعضهم يقول: أنا أهدي للمدرس بعدما ينتهي من تدريسي، إذا انتقلت إلى مرحلة أخرى، طلعت من المتوسط إلى الثانوي أنا أهديه، هو مدرس المتوسط. ما يصلح، لأن مثل هذا يعني يمكن أن يكون له أخ أو له قريب عنده. هناك مجموعة من الأطباء يقيمون اجتماع دوري معه حفل عشاء، والعشاء تقيم شركات الأدوية من أجل الإعلان عن أدويتها، مع العلم أنه لا يوجد إلزام للأطباء بكتابة دواء يخص شركة معينة، ولا أحد يعلم ماذا يكتب الطبيب، فما حكم الأكل من هذا العشاء؟ والله يعني هذا هو من هذا القبيل، أقول هذا من داخل في هدايا العمال. يقول الأخ: هدايا العمال غلول، حديث رواه أحمد وأبو يعلى، لكن قال الحافظ في الفتح: هو من رواية إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وإسماعيل في غير الشاميين مخلط، فهل هذا الحديث له إسناد صحيح؟ لا، هو الألباني ذكره وذكر يعني له شواهد، رجل يعمل في الدفاع المدني وله رئيس أراد أن يكافئه على جده ونشاطه في العمل فسجل له انتداب إلى الرياض لمدة معينة، فهل يجوز له أن يأخذ هذا المال العائد كبدل انتداب مع أنه لم يذهب؟ لا لا يجوز، ليس الإنسان يأخذ شيء يعني جعل في مقابل عمل وهو لم يعمل، بل الواجب هو أن يعمل، أن يأخذ إذا عمل، وأما بدون عمل لا يجوز له ذلك. وكونه حصل منه جد وقيام بالواجب يعني ينفعه عند الله عز وجل، ينفعه في الدنيا وفي الآخرة، أقول ذلك ينفعه في الدنيا والآخرة، كونه يؤدي واجبه كما ينبغي ويكون يعني أدى ما عليه، ذلك من أسباب سعادته ومن أسباب نجاحه في الدنيا والآخرة. الأسئلة كثرت في من يعني الموظف الذي ما يعمل إلا بالهدية، وبدون هدية راح تتوقف المعاملة، هذا يجب أن يفصل من العمل ويجلس في بيته ويبحث عن عمل آخر، يعني غير أن يكون على طريق الناس وعلى مصالح الناس. الإنسان الذي ما يعمل إلا بالهدية أو يعمل بالرشوة، إذن هذا جالس يعني ليأخذ أموال الناس بالباطل، يعني كأن وظيفته أخذ أموال الناس بالباطل. وهذا من أسباب يعني الابتلاء بالرشوة أنه إذا رشاه واحد يعني يريد أن كله يرشيه، ويساعد هذا ويمتنع من هذا حتى أن الممتنع يلحق بالذي يرشي، فيكون يحصل الرشوة من كل من له به علاقة. أقول مثل هذا خائن ولا يجوز أن يبقى في العمل. لعله السؤال الأخير، هل يجوز للرجل أن يستعمل الحنة للحاجة؟ إذا كان علاج ودواء لا بأس، وأما كونه تجمل لا يتجمل بالحنة في يديه، وإنما ذلك للنساء وليس للرجال. جزاكم الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.